أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى كلها أن تتولى علمنا وقولنا وعملنا، وأن تهدينا إلى أحسن القول وأصدقه، وأن تعيننا أن نعمل بما نعلم، ونسألك أن تستعملنا في دفع الباطل ومراغمة الشياطين، وأن نكون من عبادك المخلصين. فألق اللهم الحق على ألسنتنا، واملأ بالنور قلوبنا، وأشغل جوارحنا بالصالحات، آمين. هذا الدرس 71، وهذا اليوم 5 من ربيع الآخر. اذكروا الله. الآن نحن بحمد الله رب العالمين على أحسن العمل، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويعلم الله ويشهد الله أننا نقول هذا بملء أفواهنا، أننا لا نرى بجنب وحي الله كلاما. وحي الله ما أوحى به قرآنا وما قاله عليه الصلاة والسلام وعمل به ودعا إليه، ذلكم وحي الله. فنحن لا نرى مع هذا ولا بعد هذا شيئا. إذا علم العبد أن العليم العلي الكبير الحكيم الذي لو شاء خلق مثل خلقه ومثل كونه بكلمة واحدة، الآن لا يعلم خلقه إلا هو، ولا يعلم ملكه إلا هو، لو شاء لجعل ملكه أضعاف أضعاف ما هو عليه بكلمة. وأنه كما قال في آخر الكهف: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والله يقول هذا ويتكلم هذا ولا باطل في كلامه أبدا. أما إذا بدك كثير الكلام، جيب أي واحد ممكن يمكث 100 عام يتكلم، ولكن كم من الحق قال. أما الله كما قال عن نفسه: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. والذي خلق محمدا وآدم عليه الصلاة والسلام ما قال الله إلا حق. نشهد وتشهد أعصابنا وأعظامنا ودماؤنا. فهذا أصلا من رسائل أهل القرآن، وهذا مما قام عليه أهل القرآن بعدما رأوا الناس عاكفين على غير تركة النبي، وأنهم يعظمون ويمجدون ويتوثنون ما كان عليه بنو إسرائيل: لتتبعن سنن من قبلكم اليهود والنصارى، كتبوا كتابا فتبعوه وتركوا التوراة. وأمة النبي عليه الصلاة والسلام مصداقا لقول النبي على آثار بني إسرائيل: كتبوا قصصا وكتبا فاتبعوها وتركوا القرآن. اليوم أنا كنت أسمع لأحد الوعاظ، وهو واعظ يعني كما يقال عصري، يعني بيظهر في قميص ضيق بالعادة ورياضي، وهو فتى فتي. فالحقيقة نحب أن يكون سمت العلماء والوعاظ غير هذا، ذلك أن من يشاهد نسوة وبنات وأمهات، فالأصل أن يتعرض العالم والواعظ لهن بالعلم لا بالفتنة، يعني يظهرون كالممثلين. الشاهد في الأمر أنا ابتليت فسمعته في آخر قوله يقول علينا أن نعظم العلماء حتى لا، يعني معنى كلامه لأن هم العلماء يأخذون عن الله وعن رسوله، فهذا الثابت اللي هم العلماء لازم احنا نعظمه حتى يعظم النبي وأصحابه. أنا مش فاهم شو هذه المعادلة الخرقاء. طيب إذا كل آخذ عن آخذ عليه أن يعظم، فلنعظم هذا القائل، ما هو آخذ عنهم فلنعظمه حتى يصير ثابتا. إنما إذا أردت أن تعظم الثابت فعظم محمدا عليه الصلاة والسلام، ما لك ولما تسميهم. الصحابة كانوا يعظمون بعضهم أم يوقرون نبيهم؟ كل شيء كانوا يوقرون نبيهم، هذا معلوم. حديث للنبي بأسند حسن قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعلم لعالمنا حقه. فهم يتذرعون بهذا، يقول لك أيوه يعلم لعالمنا حقه. طب جميل، وما حق العالم؟ تعظيمه. من وين جبت هذا؟ ما حق العالم؟ العالم وارث نبي إن سبق، إن سبق العالم فقال بقول النبي فهو وارثه، فحقه أن نتبع الصدق من كلامه. النبي نهانا أن نطريه كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ونهانا أن نقوم له، ونهانا أن نقول له سيدنا. بالتالي العالم الصادق الأصل أن يكون كما كان نبيه من قبله، ينهانا أن نطريه، وينهانا أن نقوم له، وينهانا أن نقول فيه ما لم يقل في رسول الله. وأنى لهم حتى لو قيلت كلمة في رسول الله، أنى لهم أن يقال لهم فيها عشارها. شو ما من أنت لا بحق نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذه أصلا جملة رسائل أهل القرآن، يرجع الناس على ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويدعوا الفرق والأحزاب والجماعات والمشايخ والأقطاب، واللي بيقول لك شيخ طريقة وشيخ جماعة وشيخ حزب. هذا الكلام لا يطعمنا ولا يسقينا، بل هو غي لا سمين فيه. إنما الدين كله كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي ألزم الصحابة جميعا، فما كان لازما للصحابة فهو لنا لازم، وما لم يكن لازما لهم فليس لنا بلازم. أعجب الناس أو لم يعجبهم. الآن نحن عند الآية العظيمة العلية، اسجدوا لآدم، وإذ كنا للملائكة اسجدوا لآدم، وكنا على معاني وعلى ما وراء السجود من المعنى. لأن كثيرا من الناس يأخذون الكلمة من القرآن بادئ الرأي، أول ما يأخذون، ولا يتدبرونه. وما أوجب الله تدبر شيء إلا القرآن، واضح؟ كذلك ما أوحى به إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. فترى الناس يتدبرون كلام الفلاسفة والمشيخات والعالم والعلامة فلان. أنا عجبت، كنت أسمعها وأظن أنه لا، هذا يعني لا يعقل، هذا بعيد. يوم بيقولوا ما هو كل مذهب تلاميذه يجعلون شيخ المذهب خيرا من العالمين جميعا. أنا مرة كنت أقرأ لأحد تلاميذ المذهب الحنفي، فيبدأ كلامه كيف يبدأ المؤمنون، دخولنا اللهم صل على محمد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فبدأ يقول أنه يحمد الله أن أنزل القرآن وأرسل النبي العدنان وجعل أبا حنيفة له إماما. هذه من المحامي طبعا، يعني الحمد لله أن أبو حنيفة إمام، من مش الشافعي ولا مالك والحمد لله ويحمد الله يعني انه يعني كان ابو حنيفة هو امامه. كذلك ولا بالفعل هو ما فطن لا لأبي بكر ولا لعمر، الحمد لله رب العالمين. احنا لا نحمد ما يحمد عليه الرجل. طبعا هذا لحن الشافعي سيقول بقوله: أريت إخوة لنا على كتاب مصور صور فيه المعالم وشعائر الله، يعني جعل هذا الكتاب ليحفظ بالصور شعائر المسلمين، فإذا فتحت الكتاب تجد الكعبة، أربع صور للكعبة، صور عتيقة وصور حديثة، ثم صور لمقام إبراهيم، وصور للمسعى، وصور لمساجد النبي كقباء وغيرها من المساجد. والكتاب يعني يزيد على 100 صورة. العجيب أن الكتاب جعل في أوله 4 صور للبيت العتيق، ثم مقام إبراهيم، لا مقام إبراهيم الصورة السادسة، 4 صور للبيت الحرام، 6 مقام إبراهيم، 7 المسعى، 8 فما كانت 5 ضريح الإمام الشافعي بعد الكعبة. كعبة واحد. هلا قبل مقام إبراهيم ضريح الشافعي. شفت شيء؟ هلا احنا حسن ظننا في الشافعي وفي أمثاله انه لو رأى هذا لأنكر عليهم ولمزق ما صنعوا، ولكن نقول هذا ليعلم الناس اننا ما تكلفنا ولا طغينا عليهم في قولنا، بل هم صنعوا ما قلنا. اما نحن اهل القرآن فلا يملأ عيوننا الا آلاء الله وآياته وما انزل من الكتاب، واعمارنا اقصر من ان تسمع لغير الله. يقول لك طب ما هم العلماء من وين بيجيبوا؟ قلنا له جميل، من وين بيجيبوا؟ قال من عند النبي. قلت له طب اعطيني كلام النبي. العلماء بيجيبوا من عند النبي، طب اعطيني كلام النبي. العاقل يأخذ من تاجر ثان ام ثالث ام من التاجر الاول؟ كل اهل الارض حتى الاعور منهم والاصم والاكتع والاعرج والمريض والسفيه في دنياهم وبضاعاتهم يبحث عن التاجر الاول، الا في حق رسول الله يريدون ان يؤخروا ويأخذوا ممن اخذ عنه. اما نحن بحمد الله رب العالمين فطنا ان الذي ملأ لنا البئر محمد عليه الصلاة والسلام، فكيلوا لنا بكيله ودعونا من كلام الناس. جيد. قالوا قال الله: واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. كنا عند السجود وانتهينا ان السجود على شرحناها فيه صورة وفيه معنى. الصورة التي نعلمها صورة البشر فقط إذا سجدوا، يعني صورة الهوية، وأن تخر ساجدا من قيام على أعظم أو على جبهة، هذه فقط صورة من صور السجود يفعلها البشر، فما يقول إن هذا هو السجود. فليس لك ان تقول او تصور او تمثل لنا السجود بما يفعله جنسك. ليه؟ ما قلت لنا كيف يسجد الملائكة وكيف يسجد الجن وكيف يسجد الطير وكيف يسجد القمر والحجر والشمس. حديث النبي الصحيح انه قال لابي ذر يوما كان نبينا وصاحبه ابو ذر على نبينا الصلاة والسلام، فغابت الشمس فقال النبي الموحى إليه: تدري أين تذهب يا أبا ذر؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال فإنها، اسم هذا عمد لنا، قال فإنها تذهب فتسجد تحت العرش ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها. نعم، للسجود وتستأذن للرجوع فلا يؤذن لها، ثم يقال لها ارجعي او اطلعي من حيث جئتي. وتطلع من مغربها. ولعل في هذا الحديث إشارة أن أصل الشمس كان من المغرب، فلما قال الله كما بدأنا أول خلق نعيده فبدأت الشمس، فرجعت الشمس من المغرب، لأنه قيل للشمس ارجعي من حيث جئت فطلعت من مغربها، فظهر أن هذا أول الأمر. فلما يقول الله أنه سيرد الأمر كما كان، أول علامته أن تطلع الشمس من مغربها، هكذا كانت أول ما كانت. الآن فالشمس تسجد تحت العرش، وكيف تسجد؟ أنت تسجد أمرا على سبعة أعظم والشمس. إذا صورت لنا أن السجود هو ما يفعله البشر كذا وكذا، ما أصبت ولا جمعت، هذا بعض السجود. أما السجود جملة مجموعة على جميع خلق الله فهو الذل والهبوط والتصاغر، فيكون في الآدمين على ما رأيتم، ويكون في خلقه على ما يعلمه، ولكن لا تفقهون تسبيحهم ولا نفقه سجودهم ولا صلاتهم. فالسجود كما ذكرنا أخوان مجموع مع التذلل، بشاهد أن الله إذا ذكر السجود ثنى بعده أنهم لا يستكبرون، فقال ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة، لاحظ، وهم لا يستكبرون. لما أبى إبليس أن يسجد لآدم قال الله أستكبرت، إلا إبليس أبى واستكبر، لأنه مجرد أنك سجدت ما استكبرت، مجرد أنك أبيت استكبرت، فإن لم تكن متكبرا ولا مستكبرا آية هذا السجود. فرأينا رجلا ربيع بن كعب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان يخدم النبي، وهذا من شرفه وفضله. ربيع كان يمكث باب بيت النبي، كان شابا، فمرة أتى النبي بوضوئه على نبينا الصلاة والسلام، فقال النبي ألك حاجة؟ يعني سألني. قال نعم. قال ما هي؟ قال أمهلني أفكر. هذه فطنة. فلما جاءه قال ألك حاجة؟ قال نعم. قال أسألك مرافقتك في الجنة. لاحظ، قبل هذا سئل موسى مثل هذا، ولا نفاضل بين موسى وبين محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن اسمعوا، لما خرج بنو إسرائيل من مصر، طبعا الآن ما سأقوله من وين جبته؟ من تفسير مين؟ من العلامة مين؟ من العلامة محمد عليه الصلاة والسلام بسند صحيح. ما خلا ذلك لا يعنينا والله، لا فلان ولا فلان، يعني حقيقة لا نأكل ولا نشرب إلا من مائدة النبي، هذا الذي يطمح الأنبياء أن يأتموا به. فقال لما هم بنو إسرائيل مع موسى أن يخرجوا من مصر، قالوا له إن يوسف أوصى لنا ألا نخرج من مصر إلا وقد أخذنا عظامه، يعني جسده. فقال فأين قبره؟ لاحظ، فموسى ما كان يعلم أين قبره، هذا لا يعيبه، بل وجب أن يعلم الناس أن الأنبياء لا يعلمون إلا ما علمهم الله، فلا يعلمون غيبا ولا شيئا من هذا إلا يشاء الله. فقال أين قبره؟ قالوا لا نعلم ولا يعلم إلا عجوز من بني إسرائيل. قال فأتوا بها. فجاءت قال لها أين قبر يوسف؟ قالت أدي إلي حكمي قبل ما أقول لك، أعطيني أجاري زي منكم. قال فما حكمك؟ يعني إيش أجارك؟ شو بده؟ قالت أسألك مرافقتك في الجنة. فأبى موسى، وحق أنا رحت لفرعون وعملت كذا، أنت يعني هيك إلا هذا؟ فأبى، فأوحى الله إليه أن أعطيها حق، أعطي هلي بترافقك طبعا بأمر الله. فأعطاها موسى، فكان يوسف كما دلته العجوز في آخر ماء، يعني فوق قبره ماء كبركة أو شيئا من هذا، فأخرجوا القبر وأخذوا معهم يوسف. هلا هذا ربيع بن كعب الشاب بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام أسألك مرافقتك في الجنة. اسمعوا، أصلا جنة النبي يقينا معلومة، أعلى مقام يعلمه البشر، صحيح؟ هي الوسيلة. طبعا لا شك أن الوسيلة ليست إلا لعبد، إنما مرافقته في الجنة في جنته، يظهر الوسيلة شيء والله أعلم، والجنة شيء، لأنه حقيقة كما قال إنها لا تنبغي إلا لعبد، منفعش يكون مع أحد. فالآن ولكن واضح أنه حتى جنة النبي هي أعلى الجنان. فقال اسمع، والنبي أعبد الخلق لله وأسجدهم له وأخضعهم له، شيء. فقال للفتاة أعني على نفسك بكثرة السجود، فإذا أن أردت أن تصيب أعلى علو عند الله فعليك بأدنى دنو بين يديه، منفعش. الرب المتكبر ذو الكبرياء لا تنال القرب لديه إلا أن تتصاغر بين يديه أبدا. اللي فعل إبليس فعل عكس هذا. فهذه معلومة الحمد لله، قال أسجد واقترب، فأقرب شيء عند الله السجود، أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، وأبعدها المستكبر المتعالي. قال استكبرت أم كنت من العالين؟ شوف، لأنه عكس السجود. فلما قال تبارك اسمه، لاحظ ما أعظمه عليكم السلام، لما قال للملائكة قعوا له ساجدين، احنا وقفنا على هذا التصوير، قعوا له ساجدين، وقالوا اسجدوا، انما اشدها وابينها قعوا له ساجدين. ففصلنا في السجود، وقلنا يا اخواننا انه لما بدأنا من اول الكتاب وجدنا الملائكة اول امر ما قرأنا عنهم ان الله قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فهي أول ذكر للملائكة أن الله يعلمهم أنه جاعل في الأرض خليفة، شيء. ثم سألهم عن أسماء فما علموها، علمها آدم، ثم أمرهم أن يسجدوا له. فأول ما سمعنا عن الملائكة بعلم الله وأمره رأيناهم مع آدم حيثما سمعتم وعلمتم وقرأت أنهم ينبؤون عن آدم، ثم لا يعلمون علما علمه آدم، ثم يؤمر أن يسجدوا لآدم. ولاحظ كيف الأمر كان، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، لاحظ، فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. لاحظ، فهذا من عظيم الأمر أن تقف على هذا. فواضح لما قال في صاد قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، يا عباد الله ما علمنا عن ملك عصى ربنا أبدا، يا أبدا ما علمنا، وإحنا يعني البشرية كذا مليار، مئة مليار، مش اليوم يعني، من يوم ما خلقوا إلى أن يرث الله الأرض وأعلم بهم، مئة مئتين مليار. لما هذه الأرض أخي كرأس دبوس ليست بشيء، إنما السماوات أطت وحق لها أن تأط، يعني تكاد تنشق من الثقل، ليس فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو راكع. فالملائكة ملأت السماوات والأرض، مع ذلك أمر الله يعني من كان يومها فسجدوا أجمعون. ايش كيف ده افهم يعني انا وين السؤال؟ هل الامر كان في الوقوع ام ولا في السجود؟ قعوا ساجدين، يعني هل قد يقول لك قع على الارض فتقع، اي وقوع جائز، قلت لك قع على الارض فوقعت، كيفما وقعت مضطجعا منقلبا، المهم قع على الارض، انما اراد الله منهم السجود. ولكن كيف نبدأ السجود؟ يعني بتثاقل ام بتراخ ولا قعوا ساجدين؟ ايوة، فلاحظ هو يريده ان لا يتأخر، قعوا ساجدين كأنه هوى ساجدا. هذا إيقاع الأمر أشد ما يكون شيء. واضح؟ إيش أخي؟ إيقاعوا له ساجدين وألقي السحرة ساجدين. ما الفرق؟ ما يعني الصيغة المبالغة؟ أشدها إيقاعوا. يعني في معنى يخرون. يخرون. إنما قعوا سبحان الله. قلت لك الخار يملك أمره. وفرقنا بين الوقوع والسقوط، وأن السقوط يكون بفعل فاعل، أسقط علينا، نسقط عليهم، إنما الوقوع ما وقع من ذاته، ويمسك السماء أن تقع على الأرض، لاحظ مش أن تسقط، أن تقع. فلما قال لهم قعوا، لاحظ، فبيكون كأنه ذاتك وقعت، يعني ما ألقاك أحد، يعني كل ذاتك وقعت لها. واضح؟ السحرة ألقوا ساجدين، واضح أنها بأمر الله. ولعلنا قبل بضعة دروس مررنا على هذا، إنما لا نريد أن نفصل فيها لأنه هي مفصلة في دروس الملة، في دروس الملة عن شرحنا عن موسى والآية الكبرى. في هذا شرحنا لما سجد السحرة، وأبطلنا الباطل اللي قالوا فيه الذين قالوا انه لانه معجزة موسى تعالى الله كانت اكبر من معجزة السحرة، وهذا قول العجزة. هل بقول لك يعني كل العلماء قالوا به؟ ان يخطئ العلماء خير من ان نقول على الله ما لم يقل. يا شيخ، ما قال الله بالاعجاز ولا قال نبينا، بل هم قالوا فليتحملوها. طيب الان الآن نقف على أمر في السجود. ما هو؟ جمعنا أن السجود يكون قبل ما أدخل فيه، ذكرني بالشمس والقمر. قبل ما أدخل فيه نتم قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر أن يسجد على سبعة أعظم، وأن السجود الحق يكون على سبعة أعظم. أولا قلنا ما هي السبعة في الكتاب للكثير؟ لا بس في لسان الكتاب احنا قلنا أخوانا الله ما سمع عنتر يقول شعرا فأنزل القرآن بمثله. الله اللي علم العرب ماذا يقول. فأصل الواحد معنى، والاثنين معنى، والثلاثة معنى، والأربعة وربع والتربيع والتخميس والتسديس، هذه كلها معاني ثم جعلت الأرقام عليها. فالسبعة من شواهد القرآن للكثير، فإذا أراد كثيرا تكلم عن السبع وعن أضعاف السبع، كما يقول النبي إلى سبعمائة ضعف. ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت، لاحظ، سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة. فالنبي بيقول في مضاعفات الحسنات إلى سبعمائة ضعف. كذلك بيقول عليه الصلاة والسلام أنه أذن له، نعم، استغفر لهم سبعين مرة. مئة، إنما أيوه مئة، إنما لما قال النبي أنه أذن له أن يحدث عن ملك من حملة العرش، قال لنا ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه سبعمائة سنة. لحظة ديش. فالسبع وأضعافها للكثير، فكأنه أراد الله أن يتم التصاغر والسجود بين يديه بالكثير منك، بالكثير منك. ولو سجد أحدنا يا عباد الله ولم تتم له السبعة فما سجد، فسجوده باطل. في كتير ناس تسجد وقد رفع قدميه عن الارض، بالتالي سجوده لا يصح. واضح؟ لانه قال امرت، ومع الامر لا يصلح الا تمامه. واضح اخواننا؟ فقال عليه الصلاة والسلام امرت ان اسجد على سبعة، لاحظ، اعظم، ما خلش اعضاء. هو لو جيت انا وياك نتكلم والشعراء والعلماء شو بيقولوا؟ أعضاء. أما الذي يوحى إليه إمامهم وتاج رؤوسهم اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام اللي يدخلون جميعا تحت كم عباءته عليه الصلاة والسلام. جيد. بيقول على سبعة أعظم. وإحنا كنا من قبل أصل عظمة اللي هو الأصول أخوانا. فعظمك يعني الناس تظن العظيم بالتالي أنه أنت شيء كبير. لا لا. لاحظ أصل التعظيم في القرآن التأصيل. هلا لما خلقك خلقك من إيش أول شيء؟ يعني قال فخلقنا العظمة فكسونا العظمة لحمة، فخلقنا المضغة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما أو عظما كما في القراءتين فكسونا العظمة لحمة. فهو الأصل أنت على إيش؟ على عظم يكسى. فإذا جئت تموت رجعت إلى عظمك وبقي منك عجب الذنب عظمة. فهذا أصول. فالأصول على إيش أخواننا؟ على العظم. لما نبينا أنا أن نذبح يعني التذكية إذا يعني ذبحت شيئا من الأنعام نهى عليه الصلاة والسلام أن نذبح بالظفر. إنه ما حدا نعم تذبح بظفرك. ونهانا أن نذبح بالسن يعني قد يكون سن شيء أو ناب. قال له أنبئكم الظفر هذا مدية الحبشة. الحبشة كان يذبح بظفره يعني من الطير أو من غيره. والسن عظم. فهو الظاهر هذه أصول يعني لاحظ حتى السن فاصله من العظم. نعم أيوه. فلاحظ لما كلمنا عن يعني لما يقول الله رب العرش العظيم والقرآن العظيم هذه أصول أخوانا. أصل العظيم الأصول. فلا يكون رجل عظيما وهو لا أصل فيه ولا أصل له. فعظيم القوم أصلهم ومجمعهم. فلما كان النبي يرسل إلى مثلا الروم كان يقول إلى عظيم الروم. ليه؟ لا حقيقة هو مش عظيم مش يعني كبيرهم عظيمهم فهم عليه. واضح اخواننا؟ فلما قال على سبعة يعني على الكثير. اعظم على اصول يعني اعظامك اصوله. واضح اخواننا؟ فلما قال على سبعة اعظم فاراد النبي على اصولنا ان اصولنا تسجد لله. على واضح من امر النبي انه هذا هو السجود. ليه جمع كل هذا؟ لان السجود لا يكون سجودا الا بجامع التصاغر كله للذي لا ينبغي السجود الا له. شرحنا الان في مسألة مهمة. وجدنا كما قلنا من قبل ان القرآن جمع بين السجود والشمس والقمر. يعني قال في فصلت ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. بعد بآية فإن استكبروا. فواضح أن السجود على هذا. فما بال الشمس يعني ليه؟ وقفنا عند هذا. ولما يوسف رأى قال رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ليه طلعت؟ إما أن يسجد الناس لهم أو أن يرى يوسف أن هذا يسجد له. عجيب. وأن النبي قال أن الشمس تسجد عند العرش. فليه يعني ما خص الشمس بالسجود؟ واضح؟ ليش يا أخوانا؟ فصار واضحا أن أصلا السجود لا يكون حقيقة إلا لذي سبب فاعل مؤثر. يعني الناس حقيقة يسجدون لما كانوا لملوكهم لصاحب الأمر فيهم للذي يملك منهم ما يملك فيسجدون له. فما يعني لا يأتي الكبير فيسجد للصغير ولا القوي للضعيف. هو مين بيسجد؟ الأضعف للقوي والأصغر للأكبر. هكذا واضح. الآن ليه كانت للشمس؟ لأنه البشر كانوا يرون الشمس كما قال أبونا إبراهيم، فلما رأى القمر بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فهو يراها أكبر ما رأى، يرى الشمس يراها أكبر ما رأى، لاحظ، ويراها الناس أنها هي التي تفعل وتروح وتجيء وتنبت لهم ويرونها من السماء. فلاحظ يعني حتى الفراعنة أجلكم الله، الفراعنة لما جاء أحد ملوكهم ليوحد لهم الآلهة وحدها على إله واحد، تعالى الله على الشمس، شفت لو إيه؟ ما كانوا يروا الشمس كالحجر أو كالشجر، بل يرونها في كبد السماء تروح وتجي، يعني يشغلهم أن الحجر واقف والصمم يعني واقف، إنما هذه في كبد السماء عالية كبيرة، يرون أنها لولا هي ما أنبت حصادهم، فلأجل أثرها فيهم يسجدون لها. واضح؟ هلا لما سجد إخوة يوسف ليوسف، واحنا قلنا بكل الفاعل، لما سجدوا له لاحظ قبلها ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، ما هو العرش سلطان وملك، فكان السجود للمالك ذي السلطان الموثق، هو هون بيكون السجود. جيد، لما قال عليه الصلاة والسلام بسند حسن قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هل أين محل الزوج من المرأة؟ هذا في المحل السوي القويم، مش لما تتشقلب الصور وصير الرجل عبد لها، الرجال قوامون على النساء، فلما يكون الأمر على هذا فبيقول النبي لو كنت آمرا أحدا لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فهو بعل سيد، بعل سيد في القرآن، وألف يا سيدها لدى الباب، قالت أهلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، فهذا بعل سيد فاعل، فإن كان لابد له. الآن نجيب على مسألة مهمة، الناس بكلها طب كيف سجد إخوة يوسف ليوسف؟ ها؟ كيف سجد؟ يعني هم مستغربين الناس، لا سجود أشياء. سجود سجود سجود كامل، لأنه قال الله سجود، لو أراد لقال ركوع، يعني لو صور لك الانحناء أو أي إيماء كان، ولكن قال رفع أبويه على العرش وخروا له، لاحظ سجد يعني ورفع أبويه على العرش وخروا له سجد، لسه غير وخروا له ساجدين، سجد أكبر من ساجدي، سجد أبين وأشد من ساجدي. طب الناس بتقول لك كيف يعني سجد وفيهم نبيان؟ نعم، أمه وأبوه ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. كيف عرفنا؟ لأنه قال هذا تأويل رؤيا من قبل، ورأى 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. واضح؟ فالشمس، فهو قال هذا تأويل رؤياي وفيها الشمس والقمر واحد عشر هم إخوته، طيب والشمس والقمر أبواه. الآن كيف حقيقة يشكل على الناس كيف يسجدون له؟ أشكل على الناس لأنهم ظنوا أن السجود وهذا حق، ولكن التبس عليهم مسألة. ماذا ايش اخي؟ هو الشيخ السجود عبادة، السجود من اعمال العبادة، ولكن هو لا اشكل عليهم ماذا هم قال السجود لا يكون الا لله، هذا حق يقين، ولكن اللي بينه لنا النبي عليه الصلاة والسلام. انما اذا بتقرأ من كلامه لما سجد إخوة يوسف ما كان باطلا ولا ممنوعا. الدليل الأعلى أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لها، واضح؟ فلو كان هذا مما لا يكون كيف أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم وهو لا يكون؟ واضح اخوانا؟ فلولا ان لها باب حل واذن ما امرهم الله بهذا. واضح؟ اثنين، لما قال النبي لو كنت امرا احدا، صيغة كلامه لا توحي انه يتكلم عما لا ينبغي البتة. قال لو كنت امرا احدا، فواضح انه في مجال ولكن لا يامر احدا به ولا ياذن به. واضح؟ انما لو كنت، فما متى اقول لك لو كنت؟ يعني في كان مجال بس انا لا اريد. اما ما في حدا، ما في نبي بيقول يعني لو كنت اذنا لاحد بالزنا، من الكلام بركاش شيء، يعني هذه الصيغه مش راكبه. لو كنت اذنا لاحد بالكفر ما بتركبش. بس لما قال لو كنت اذنا لاحد ان يسجد لاحد، كاين فيه شيء من الاذن، كما سجد الملائكه لادم وسجد اخوه يوسف ليوسف، وكما نوه النبي، ولكن النبي اتم الامر لحق الله حصرا وانتهى على ذلك. فما يشكل عليك، لان الامر كان على حل ماذون حتى صار عند نبينا فما اذن به لاحد. بس واضح؟ هو احنا كلنا شيخ، يعني السجود لا يفعله الناس الا عباده. يعني لما سجدوا للشمس ما كانت الشمس جاره لهم ولا صهرا لهم، كانت لهم ربا والها، فهم اللي يرونه ربا والها حتى ليسجدون لملوكهم، يرون في ملوكهم ما تعلمون تعالى الله، يرونهم ابناء وانصاف الهه كما يزعمون تعالى الله. لله يقينا، طبعا طبعا لله. قالوا آمنا برب العالمين. عظيم. من إن حديث ربيعة يا شيخ؟ قلت حديث ربيعة، قال له أعني على نفسك بكثرة السجود، فلما قال له أسألك مرافقتك في الجنة، هل أنت تسأل أعلى مكان في الجنة، أعلى مكان يطلب بأدنى حال للعبد أن تتصاغر بين يدي الله. لما في سورة الأعراف أبى إبليس إلا إبليس لم يكن من الساجدين، لاحظ، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. شوف الكلام، هذا عكس كل مطامح إبليس، وأراد يتكبر فيها فأهبطه وصغره. واضح؟ في بذور عند الناس إنه طب حقيقة الله قال للملائكة اسجدوا، ما قال لإبليس؟ إذ قلنا للملائكة، ليه قال الله يعني، أو لماذا أخذ على إبليس ما أخذ وقد أمر الملائكة أصلا؟ وقال في سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن، والأمر أصلا كان للملائكة، قال يعني هم حزنانين على إبليس. أول شيء، لو كان هذا الدفاع حقا لفطن إليه إبليس نفسه. يعني أنت ملكي أكثر من الملك، ما هو إبليس يعني أقل شيء كان له أن يقول إلا ما أمرتني. هذا واحد. اثنين، القرآن صريح أن الله أمره بدليل ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ألا ما قالوش بسم ما أمرتني، قال أنا خير منه. فلما قال للملائكة هو أسمعك أنه للملائكة، وكثير من القرآن أن يسمعك شيء ويعلمك شيء، يسمعك شيء ويعلمك شيء تعلمه بالسياق، فعلمنا من السياق أنه مأمور لما قال له إذ أمرتك، فلما أمر الملائكة أمر إبليس. لا، هو ليس بالقياس شيء، مش كوني أمرتك، لا، أمر الملائكة وأمر إبليس، وإبليس كان يعلم أنه مأمور، يعني ليس قياس أنه كوني أمرتك، لا، من حق إبليس يقول له لا أنا ما سمعت أو ما فهمت، ولكن إبليس تصرف على أنه مأمور عاص. واضح أخوان؟ هو يعني هو حقيقة أحسنها أنه أقرب ما يكون العبد لله وهو ساجد. الله علي متعال كبير، لا يطلب ما عنده إلا بالتصاغر بين يديه. اسمعوا هذا الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام، قال ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة. اسمه يسجد لله فيرفعه. ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة. فواضح انه لما سجدنا هذا أليق حال بخلق الله بين يديه. الحال الحق في خلق الله وعباده بين يديه السجود. هذا من قوله قال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكره. وشرحنا أن الكافرين والمسلمين جميعا ساجدين، ولكننا نرى المؤمنين ساجدين ولا نرى سجود الكافرين بس. أما كلا الخلق الكافر والمؤمن عند الله سجد، ولكننا نرى والله يرى كليهما. واضح؟ يعني والذي بعث محمدا بالحق إن موسى كان يسجد لله طوعا وفرعون ساجد بين يدي ربه كرها. رأينا موسى ولم نرى فرعون. اللي بيقول لك لا فقد رد القرآن. ليه؟ ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم. فرعون منهم ولا لا؟ فاللي قال لا جهالة أو استكبار. ولكن سجود فرعون كرها يجزئ عنه؟ لا يجزئ عنه، كما قال الله في آل عمران أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. لاحظ ما قال آمنة، ما قال آمنة. الإيمان شيء، أما الإسلام عن قوة. الإسلام بالأمر، أمرت أن أكون من المسلمين، فخلقه كله على أمره وقضائه. الله أكبر والسلام عليكم.